بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، نسأل الله الكريم بفضله العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفات رمضانية. رمضان أيها الأفاضل نفحة من نفحات ربنا عز وجل، ونعمة من نعم خالقنا. من قام به كما أمر ووفى ما به أمر وفي أجره بغير حساب، ومن سلم له سلمت له سائر العام. وربنا عز وجل قد أحاط هذا الشهر المبارك بأسباب الخير كلها، ففتح أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب السماء وأبواب الجنة، وغلق أبواب النار والجحيم، ومنع عنه الشرور، فصفد الشياطين وهيأ النفوس لكل خير. ولذلك المنادي نادى الناس من أول ليلة من هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، حتى إنه من كثرة خيره. دعا جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على هذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فالذي يدرك رمضان ثم ينسلخ هذا الشهر بغير نيل مغفرة فهو محروم أيما محروم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الصوم جنة وحصن حصين من النار. وقال عليه الصلاة والسلام مذكرا الناس باستغلال هذه النفحات وهذه الخيرات، قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هذه النفحة أيها الناس قال الله عنها: أياما معدودات. وذكر الله عز وجل لرمضان بأنه أياما معدودات تشويق من ربنا عز وجل، فالإنسان يعدها عدا، وإذا نظر لعمره وما قد يحصل في هذه الأيام المعدودات من فوز الآخرة والدنيا رآها مهما اجتهد فيها فهو مقصر فيها. ومن هذه الليلة بدأ نقصان هذه الأيام، وبدأت كفة النقصان تخف، وخفة الماضي تثقل، فقد مضى من الشهر نصفه أو أكثر، فعلى الناس أن يستغلوا هذه الأيام المعدودات. وإذا أردت أن تعرف قلة هذه الأيام، انظر إلى حقيقة الدنيا ونظر الناس إليها في الآخرة، فالناس في الآخرة سيسألون من ربهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. هم يشكون في هذا اليوم، وقد يرجحون بعض يوم، كما قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عشية من الظهر إلى المغرب، والضحى من الصبح إلى الظهر، بل أقل من ذلك. قال الله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وهذه الساعة كأنها ساعة تعارف، كما قال ربنا عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. تنظر في عمرك المديد الطويل تستطيع أن تسرده في لحظة. يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فإذا كانت الدنيا والعمر ساعة تعارف، فما موقع الأيام المعدودات من هذه الأيام الطوال؟ ولذلك كان العارفون من هذه الأمة يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الناس في الآخرة خالدين فيها أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير، والإنسان قد يكسب سعادة الآخرة بهذه الأيام المعدودات، ويسعد سعادة ما بعدها سعادة. أليس من الحرمان أن يتكاسل الإنسان في هذه الأيام وهن معدودات؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وقال جبريل في رواية أخرى للحديث المتقدم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. كان ابن عون الإمام إذا دخل شهر رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، وذلك أن مساجد الناس في الزمن الماضي كانت من حصباء، من حجارة صغيرة، ليست بالمكيفة ولا بالمفروشة ولا بالمهيئة، الناس يتعبون، فكان يأتي بالرمل الناعم يلقيه في المسجد لكي لا يتأذى من الحصباء، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع، فالدنيا مهما طالت فلن تتجاوز أياما معدودة، فكيف بأوقات الخير والعبادة والطاعة التي إذا فاتت قد لا يدركها الإنسان؟ فكم من الناس تبنوا البلوغ هذا الشهر ولم يدركوا، وكم ممن أدركه ولم يتمه، وكم ممن سيتمه قد لا يدرك رمضان آخر. خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أعلمت أهلها أنها منقطعة، وولت حذاء، أي ولت سريعة منقطعة، لو دامت الدنيا لأحد لما وصلت إلينا. فقال: ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم، فاستعدوا. فلقد ذكر لنا أن الحجر يهوي من شفير جهنم 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أي ساعة الباب الواحد، مسيرة 40 عاما، وسيأتي عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. هذا الشهر أيها الناس فرض لحكمة، وهذه الوقفة الثانية. هذه الحكمة قال الله عز وجل عنها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويكفي التقوى فضيلة أن الآخرة والجنة والنعيم إنما أعد للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أعدت للمتقين، ومن اتقى فاز بكل مطلوب ونجا من كل مرهوب. قال الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح النجاة والفوز بكل خير في الدنيا والآخرة، بل خير الدنيا والآخرة إنما مداره على التقوى. والتقوى تقتضي من الناس أن يفعلوا الطاعات ويسارعوا إليها، وأن يتركوا المعاصي وأن يحذروا منها. ومن حصل التقوى في شهره دامت معه في دهره، ومن لم يحصل بصيامه التقوى فصيامه أيها الأفاضل ليس بالصيام المطلوب الذي يريده الله عز وجل من عباده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما هو حفظ الجوارح والازدياد في الطاعات، وهذه هي حقيقة التقوى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب ولا يجادل، روايات في الصحيح. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. فمن لم يحفظ جوارحه وقت صيامه ويعود نفسه على ذلك طول حياته وفي سنته، فإنه وللأسف قد يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. قال ابن رجب: قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. هذا هين. ولذلك كثير من الناس يظن أن الصيام في زماننا سهل، وهذا صحيح من جانب البطن وليس بصحيح من جانب الصوم الحقيقي، لأن الملهيات كثيرة والمغريات كثيرة، والإنسان قد يخدش صومه في اليوم مرات ومرات. فالصوم الحقيقي في زماننا صعب، وأما صوم البطن فهو أسهل ما يكون، وزماننا زمن راحة من في الصيام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وكان أبو هريرة والصحابة معه إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون: نحفظ صيامنا. فرمضان شهر المجاهدة والمصابرة وحفظ الجوارح والمنافسة في الخير من أول ليلة يدخل فيها الشهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فحفظ الجوارح وتحصيل التقوى من أسباب نيل العتق في أول ليالي رمضان. ولا تقل: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث باطل. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. العتقاء في كل ليلة من رمضان، رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، البركة فيه جمعت من فضل الله عز وجل على الناس. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة: قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا فيه دلالة على أن رمضان شهر القرآن، وملازمة القرآن من أسباب حفظ الجوارح وزيادة التقوى، لأن الإنسان إذا اشتغل في نهاره وليله بالقرآن حفظ على نفسه الجوارح وأتى بكل خير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من مدارسة القرآن ويشغل وقته به، حتى كان جبريل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي فيدارسه القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن حتى ينسلخ الشهر. ولما كان العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ختم على جبريل مرتين، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال زاد أحمد لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. الإنسان كلما ازداد تقوى بذل المعروف وتواصل خيره وعم وازداد محاسبة لنفسه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الناس يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى شفاعة الشافعي إلى الحسنات، يأتي القرآن ويأتي الصيام، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة، هذا الصيام الحقيقي يمنع الإنسان من الطعام ويمنعه من كل شهوات، شهوات اللسان، شهوات الفرج، شهوات السمع، شهوات البصر، فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فمن جمع بين هذين الجهادين صبر على الظمأ والتعب في النهار على الصيام وقام بالليل بالقرآن وفي أجره بغير حساب. ولذلك قال الله في أجر الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما ظنكم بكرم أكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه سبحانه وتعالى. وعلى هذا كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين. يقول السائب بن يزيد يقول كان القارئ يقرأ بالمئين أي بمئات الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر. وقال غيره أدركت القراء يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال عمرو الميمون أدركت الناس إذا قرأ القارئ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن هذا القرآن الذي أنزل في هذا الشهر المبارك أنزل لهداية الناس وبينات من الهدى، علامات واضحة ليس فيها لبس إنما فيها الهداية. فالقرآن فرقان جاء بكل بيان وبكل هداية، فالحق والهدى إنما يطلب من القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي كان شاهدا أو حاضرا، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه عدة من أيام أخرى. المريض إذا كان مرضه دائم مزمن فليس عليه عدة من أيام أخرى، إنما عليه الإطعام فحسب، لقول الله في أول الآيات وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بعدد أيام الشهر التي يفطرها بسبب مرضه المزمن. وأما المريض مرضا عارضا فهذا إذا ضره الصوم وشق عليه الصوم فإنه يفطر ثم يقضي إذا شفي. وأما المسافر فالأفضل في حقه فعل الأيسر عليه، فإن كان الصوم لا يشق عليه في السفر فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته، أما إذا شق عليه فيكره، وإذا زادت المشقة فيحرم. والأفضل للمسافر أن يفطر، لقول الله عز وجل بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا هو دين الإسلام، دين اليسر دين السماحة. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن تبعيضية، أي ليس في دين الإسلام أدنى حرج أبدا. فإذا بلغ بالإنسان الحرج سقطت عنه الشرائع أو خففت عنه. ليس في الإسلام حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يقول للناس: إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. هذا هو دين الإسلام. قال الطحاوي رحمه الله: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. فإياك أن تظن بسنة عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل بها فيه تشدد. لماذا؟ لأن الرسول لم يأتي بالتشدد، وما عمل به من سنة فإنما هو اليسر. لأنك إذا اتهمت شيئا من السنة بالشدة فقد اتهمت رسولك بالتشدد عليه الصلاة والسلام. دين الإسلام دين يسر، دين رحمة، دين سهالة. إذا تمسك الإنسان بالإسلام الحق سعد في دنياه وسهلت عليه الأحكام ولم يشدد على نفسه مع ازدياد الأجر عند ربه عز وجل. ومن يسره إباحة الفطر للمرض وللسفر ولتكمل العدة، أي لتكملوا عدة هذا الشهر ولتكبروا الله ليلة العيد على ما هداكم. الأمر كله توفيق من الله وهداية من الله، فالزموا شكره وحمده جل في علاه. قال: ولعلكم تشكرون. الوقفة الرابعة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الدعاء في رمضان. وقد وسط الله هذه الآية وسط أحكام الصيام للدلالة أن بين الدعاء وبين رمضان ارتباط وثيق. فرمضان كما أنه شهر القرآن فهو شهر الدعاء كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، أولها دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة، أي في رمضان، عتقاء، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن أرجى أوقات الإجابة وقت الإفطار، وهذا الوقت يغفل عنه الناس وللأسف الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. كما أن وقت الإفطار أكثر وقت يعتق فيه العتقاء من النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أما دعاء قنوت رمضان فأكثر العلماء على أنه يبدأ من النصف من رمضان، أي من هذه الليلة إذا مضى 15 ليلة، ويكون بعد الركوع. ولم يثبت فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام شيء. صلى بأصحابه 3 ليال يرجو فيها ليلة القدر، ولم يثبت أنه دعا للقنوت فيها. إنما القنوت أول من أمر به عمر رضي الله عنه أرضاه في خلافته. وكان أبي يقنط في العشر الأواخر في الأوتار، وليحذر في القنوت من أمرين اثنين: وإن تتابع الناس عليهما. الأمر الأول تطويل دعاء القنوت. قال البغوي رحمه الله: يكره إطالة القنوت، وهذا مكروه بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس، ماذا يفعل؟ فليخفف. إذا كان الإمام أمر بتخفيف القرآن فالدعاء من باب أولى، وهذا لا شك فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ الآن ليلة القدر بماذا ستدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا نلت العفو من ربك، ما الذي بقي من الخير لم تنله؟ بقي شيء؟ تأمل دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. كم جملة؟ هل تركت من الخير بعدها شيء؟ ليس الشأن في الكثرة، إنما الشأن في الاستجابة. لو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما فاتك شيء. ومن تأمل أدعية القرآن لم يجدها طويلة، ومن تأمل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدها طويلة. وأما التفصيل في الدعاء حتى يجعل كالموعظة في وصف الموت والقبر: اللهم ارحمنا إذا شخصت العينان والتفت الساقان، ويصف أحوال الموت، ثم ينتقل يصف أحوال القبر والتغسيل، وبعده القيامة والأهوال والجنة والنار والحيات والسلاسل، حتى ينقلب الدعاء إلى موعظة مبكية. هذا أيها الأفاضل قد يخشى منه الاعتداء في الدعاء. وقد قال ربنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني مما ينبغي أن يحذر في الدعاء: تلحين الدعاء وتمطيطه والتغني به. التغني إنما يكون بالقرآن، ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن تيمية: يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. ثم ذكر أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع كأنك تبكي، كأنك خاشع خاضع، والخشوع لا يستقيم مع التغني. ولذلك قال ابن الهمام الكمال الحنفي رحمه الله الإمام، قال: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والانشغال بتحرير النغم فإنه لا يقتضي الإجابة. قال: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال: وما ذاك إلا نوع لعب. قال: فإنه لو قدر في الشاهد، أي في المشاهدة، سائل حاجة من ملك، ذهب رجل عند ملك، لو قدر أن سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم، لو ذهب يسأل الحاكم وجعل يلحن سؤاله، قال: أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. قال: إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني. هذا معلوم، الدعاء يخرج من القلب بخشوع وسكينة وتضرع، لا يخرج بتلحيف وتمطيط. هذا هو كلام العلماء، والناس عليهم أن يتبعوا، لأن الناس لا يخشعون في القرآن إلا إذا انقلب الدعاء إلى موعظة مبكية يبكون، ويتفنن القراء يطيلون الدعاء ويقصرون القراءة، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان يطيل القراءة ثم يطيل الركوع ثم يطيل السجود، وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد يكثر من الدعاء في السجود. فإذا أكثرت من الدعاء في السجود لا تحتاج أن تطول القعود. الوقفة الخامسة قبل الأخيرة، قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذا من تيسير الله عز وجل بعباده، وهن لباس لكم تشبيه بليغ تحته حكم. فالإنسان مهما كان عفيفا لا يستغني، والمرأة تجمله وتزينه وهو يجملها ويسترها كاللباس. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخادعون أنفسكم وترون ذلك شيئا يسيرا. وكان الناس في أول الإسلام إذا أفطر أحدهم ثم نام أو تعشى حرم عليه أن يأتي امرأته إلى الليلة القابلة، فشق ذلك على الناس. وكان من الناس: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب الله عليهم ونسخ ذلك. قال: فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عليكم مما كنتم تفعلونه وعفى عنكم من إيجاب هذا الحكم ويسر لكم الأمور. قال: فالآن باشروهن، أي أباح لكم المباشرة وهو ما دون مجامعة، وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا يكون بإتيان النساء، لأن الولد لا يكون إلا بهذا الأمر. قال: وكلوا واشربوا، أي مما أباحه الله لنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إلى متى يباح للإنسان أن يأكل؟ حتى يتبين. قال ابن عباس: أباح الله لك الأكل والشرب ما شككت، فمن شرب أو أكل وهو شاك فصومه صحيح عند جماهير العلماء، كما نص عليه ابن حجر رحمه الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وابن أم مكتوم، قال ابن شهاب: كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وكان لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت، يعني يقف على المسجد وينتظر المارة، يقولون قد أصبحت قد أصبحت فيؤذن. ولذلك السنة في السحور أن يؤخر. قال عليه الصلاة والسلام: بكروا الإفطار وأخروا السحور. وقال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. وقال عمرو الميمون: كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. والسحور سنة مؤكدة لا ينبغي أن يترك، وفيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة مما، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني إذا قمت تتسحر وتلبي شهوة بطنك في وقت السحر تعبدا لله، فإن الله يذكرك في الملأ الأعلى عند خاصة ملكه، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله على المتسحر بأن يذكره الناس إذا ذكرهم الحاكم الأمير عند خاصته وأخبر بذلك وأخبر بذلك فرح، فكيف رب العزة يباهي بك ويذكرك عند ملائكته المقربين إذا قمت تتسحر؟ وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وصلاة الملائكة على المتسحر أن تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يستغفرون لك ويسألون لك الرحمة، فكيف تفوت هذا الأجر؟ وأفضل ما يتسحر به التمر، قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعم السحور التمر، وفي رواية نعم سحور المؤمن التمر. ثم قال الله ثم أتم الصيام إلى الليل، متى يدخل الليل؟ إذا غربت الشمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر، وعلى هذا مشى الصحابة. في البخاري كان أبو سعيد يفطر حين يغيب قرص الشمس، فإذا كنت ترى الشمس وترى قرص الشمس في وقت صحو وغرب القرص فسنة نبيك عليه الصلاة والسلام أن تفطر. وبعض الناس يخطئ يعتمد على التوقيت فقط، وإذا سمع المؤذن أفطر، وقد يكون في البرج العشرين والشمس طالعة، العبرة بغروب قرص الشمس. لذلك يسأل كثير من الناس لما نكون في الجو في الطائرة على أي توقيت نفطر، توقيت البلد الذي سافرنا منه أو توقيت بلدنا، ما الحكم الشرعي؟ تفطر إذا غربت الشمس، فإذا كنت مستقبل المغرب الله يعينك. فالعبرة بغروب قرص الشمس، وتعجيل الفطر علامة خير في الناس، وعلامة تمسك بالسنة، وعلامة ظهور للدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وقال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فعلامتها للسنة تعجيل الفطر وعدم انتظار النجوم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. فأفضل شيء في الفطر الرطب، وأفضل شيء في السحور التمر. ثم ذكر الله الاعتكاف، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف سنة مجمع عليها مستحبة بإجماع الأمة. قال الزهري عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة حتى فارق الدنيا. والاعتكاف قال ابن رجب عنه معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لخدمة الخالق، أن تقطع العلائق بالناس، لأن من الناس من يعتكف ولكنه يستغل الاعتكاف لمآرب شتى، يجمع حوله الصبية ويغذيهم بالدروس أو بالأفكار أو بالمناهج المنحرفة، هذا ليس اعتكاف. الاعتكاف أن تتفرغ لعبادة الله، لا تخالط الناس، لا تكلم الناس. والجمع بين رمضان والاعتكاف أن الصيام يخلص النفس من شوائب الشهوات، والاعتكاف يفرغ القلب لطاعة الله عز وجل، فتصفو النفس وتعلو الهمم. ولهذا ذكر الله الاعتكاف في شهر الصيام. فالاعتكاف عبادة جليلة لا تستغل بالقيل والقال والمحاضرات والسلام والكلام وقراءة الصحف والجرائد أو النوم في المساجد، لا، الاعتكاف أن تتفرغ وتجتهد بالليل والنهار لعبادة ربك عز وجل، هذا هو الاعتكاف. لأن بعض الناس قد يشوه على ذوي الأمر لما يستغل الاعتكاف استغلالا سيئا ويعود بالضرر على الناس، هذا ليس اعتكافا، هذا قطع للطريق وخروج عما سنه الإسلام. ثم ختم الله الآيات بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وتأمل، بدأ الله آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتقدم معنى التقوى، وأن حفظ الجوارح هو أصلها مع الاجتهاد في الطاعة، وإما يحفظ ذلك كثرة ملازمة القرآن وكثرة الدعاء. ثم بيّن الله الأحكام، ثم قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فكأن الصيام كله يدور بين التقوى، وتعلم الأحكام من أعظم أسباب تحصيل التقوى. هذه بعض الوقفات مع معالم الآيات، وبقيت وقفة أخيرة، وقفة رمضانية، وهي في الحقيقة أيها الأفاضل وقفة شكر ودعاء لدولتنا وولاة أمرنا وأهل الخير فينا. فهذه الموائد الرمضانية قد بسطت للناس، والخيام قد نصبت، والخير انتشر في كثير من البلدان بفضل ربنا عز وجل، وضيوف العلم قد توافدوا على دولتنا، والقراء يتنافسون، والمساجد عامرة بالذكر والدعاء والصلاة والتلاوة والخير، كلها أجواء رمضانية وهبات إيمانية لا بد أن تذكر حتى تشكر ويدعى للقائمين عليها والمتسببين فيها. وعلى رأس هؤلاء ولاة أمورنا حفظهم الله، فلهم في ذلك قسب السبق والمبادرة في الخير. وهذا يلزم منه الدعاء والثناء وشكر النعم، فنحن في نعم نغط فيها غطا لا تعد ولا تحصى، لو لم نحصل إلا على نعمة الأمن، والناس يتخطفون من حولنا، والبلدان تغلي بالفتن، لكفى بها من نعمة، فكيف والخير متواصل والدين قائم والنعم منتشرة والخيرات متواصلة. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه، وأن يرعاهم، وأن يحوطهم بعنايته، وأن يسدد خطاهم. بارك الله في الجهود وشكر في السعي وأدام النعم، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على نعمة الرخاء في الأوطان، والحمد لله على نعمة الولاة الأخيار الكرام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق قائد دولتنا وإمام نهضتنا الشيخ خليفة، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يقيد له البطانة الصالحة، وأن يؤيده بإخوانه وولي عهده وأعوانه وسائر الحكام، وأن يغفر للشيخ زايد، وأن يرفع درجته في عليه ويخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه، وأن يجزيه عنا خير ما جزى مصلحا عن رعيته وحاكما عن شعبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ختام رمضان، وأن يجعلنا فيه من أهل العتق والغفران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر القائمين على هذا الصرح العتيد والمنارة العلمية الكبيرة، أشكرهم على ما يبذلون من جهود، وعلى حسن ظنهم في دعوتهم لي ولسائر المشايخ والعلماء. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.